حبه بيداوي بأمر ربه مطرح رجليه مطبه اطرح من الخير زياد يا من سلم وصلى على المبعوث من الله احمي من خلق ضل واكفي شر العاد نادت يا رب يا رب ومن غير نادت نادت يسند ظهر اليتيم ويجي معود الولد شايلنا سوف عروق تعبان علشان يروق متكدس همه فوق لو صح يملى الموان رام عليك اعتماده فاشدد أزرو عماده وحلي يا رب زاده ما يدوق المر تاني نادت يا رب يا رب ومن غيرك نادت اسم الطهر الياتم ويجي معود الولد شيطانه ثاني سنانه وده كس ودايه عالصالحين على من عينه تترك ايدينه جايلك تعينه وانت المعين مالك يا رب يا رب ومن غيرك مالك يسن الظهر الياتم ويجي معود معود الولد يا رب للضعيف والمظلومين معود الولد نادت يا رب يا رب يا رب نادت يا رب نادت يا رب يا رب يا رب نادت يا رب طيب والكل حب.